يقول ما الفرق بين تعليق الطلاق بمشيئة الزوجة وبين تفويض الزوجة بالطلاق؟ مشيئة تعليق الطلاق بالمشيئة إذا قالت إذا شئت، أما التفويض توكيل، متى ما أردت طلقي طلقي دون أن تقول إن شاء الله. يقول ما الفرق بين رأي المؤلف ورأي شيخ الإسلام بتعليق مشيئة الله؟ عند المصنف من هذا النفي المستحيل، تمام؟ فلو قال عبدي حر أو زوجتي طالق إن شاء الله يقع الطلاق، وعند الحنفية وعند الشافعية أنه لا يقع هذا الطلاق، تمام؟ نعم. يقول لماذا إذا علق الزوج الطلاق مشيئة الزوجة ثم قالت قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق لأنها لم تعيد المشيئة مرة أخرى؟ نعم. يقول لو علقه على مشيئتها ومشيئة أبيها فشاءت ثم بعد عام شاء أبوها فتطلق مباشرة بعد المشيئة الثانية، تطلق ليتحقق ما علق عليه من الشرط. يقول هل الزوج إلغاء تعليق الطلاق بمشيئة الزوجة؟ لا، هذا طلاق جعل. نعم. يقول قوله نسي إلى ميسر ليس في جهالة بزمن دفع الثمن، لا يعني إذا رضي يقال له إلى ميسر، فإذا رضي يحدد متى الدفع، لكن المقصود الآن اليهودي هذا الرفض. نعم. يدل هذا الحديث على جواز التعامل في البيع والشراء مع غير المسلمين. نعم. هل يجوز اشتراك نية القضاء مع نية عاشوراء؟ لا يجعل عاشوراء وينوي به القضاء، وإنما يقول أنا أقضي في عاشوراء ما في بأس، إذا كان الشخص عليه قضاء يقدم القضاء على النافلة. لكن لو قال شخص أنا أريد أن أقضي مثلا يوم اثنين نقول ما في بأس. نعم. أريد أن أقضي في يوم عشر محرم نقول ما في بأس. أما يقول أنا أريد أن أصوم عاشوراء وأنويها أيضا للقضاء نقول ما يصح إدخال النافلة على الفرض.